بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الإمام أبي المعالي الجويني عليه رحمة الله، عند كلامه على العام. العام، العام والخاص، أو يقولون العموم والخصوص، ويقولون أيضا العام والتخصيص. هذا من أهم وأدق في التطبيق في موضوعات الأصول، وإشكال الباب أن النصوص الشرعية واردة على وفق معهود العرب في الخطاب وفي الكلام، والعرب قد يذكرون اللفظ العام الشامل لعدد كبير من الأفراد ويريدون به العام، يعني يريدون به ظاهرة، ويذكرون اللفظ الخاص ويريدون به ظاهرة، ويذكرون أحيانا اللفظ العام ويريدون به الخاص، وأحيانا يذكرون اللفظ العام ثم يدخله التخصيص. وأحيانا يذكرون اللفظ الخاص ويريدون به العام. فاحتجنا في النصوص الشرعية لنفهم معناها و ليقع تفسيرها على الوجه الذي أراده الشرع، أن نعرف القواعد الضابطة لاستعمالات اللفظ العام والخاص، متى يكون عاما باقيا على عمومه، ومتى يدخله التخصيص، متى يكون الخاص باقيا على خصوصه، ومتى يراد به العام. وإذا أطلق اللفظ العام وأريد به التخصيص أو دخله التخصيص بعد ذلك، فما هي الأشياء التي تضبط الخارج عن العام، الذي خرج عن اللفظ العام، ما هي الضوابط التي تضبط؟ هل أي نص أم نحتاج، وإلى أي مدى يقع التخصيص، وما المخصصات، وإلى أي مدى تخصص؟ فهذا باب كبير جدا في الأصول، وعدم إتقان هذا الباب، عدم إتقان هذا الباب يترتب عليه أن يدخل في الشريعة ما ليس منها، أو يخرج منها ما هو فيها. لو كان عام مخصوص وأنت حملته على عمومه، فقد أدخلت في الشريعة ما ليس منه في الأحكام الشرعية. وإذا كان خاصا يراد به العام وأنت حملته على الخاص، فقد أخرجت من الشريعة ما هو داخل فيه. وإذا خصصت ما ليس حقه التخصيص، فقد أخرجت من الشريعة ما هو منه. من هنا قال بعض العلماء: ضل أو زل في العموم كثيرون، زل في العموم كثيرون. والنماذج على ذلك كثيرة جدا جدا، إذ معظم العمومات الواردة في الشريعة دخله التخصيص. ومن هنا فلا بد أن نعلم ما هي الأفراد التي خرجت، أي خرجت من حكم العام. هذه توطئة ومقدمة لهذا الباب. فمثلا من العمومات الباقية على عمومها: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل امرئ بما كسب رهين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، الله خالق كل شيء، أو وهو بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. هناك عمومات مخصوصة خصصت، عمومات خصصت. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذن جميع المشركات سواء كنا أهل كتاب أو غير أهل كتاب. ثم جاء التخصيص في قوله تعالى في والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ده خصص عموم المشركات. هذا عام خصص. هناك خاص باقي على خصوص: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهنا عام قصد به التخصيص، أصلا لم يدخله التخصيص لكن من البداية مقصود به التخصيص: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هل جميع الخلق جميع الناس في ذلك الوقت قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، ولا بعض الناس الذين قالوا؟ أم يحسدون الناس؟ ما المقصود بالناس؟ ما هو البعض؟ المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس؟ أم يعني أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة. وعبر عنه بالناس لأنه جمع كل خصال الخير الموزعة في الناس، فكأنه هو الناس. قد يرد الخاص والمقصود به العام، مقصود به أفراد كثير ليس. كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، هذا خاص لكن أريد به العام، المقصود به المؤمنون أتباع النبي. لماذا؟ لأن النبي هو أتقى الأتقياء، وإلا لو في تحذير كمان: فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فإن استطعت، فالخطاب للرسول في الظاهر، أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكونن من المشركين، المقصود به الأمة. فإن كنت في شك، القرآن يقول الرسول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فهو ليس المقصود الرسول، الخطاب لنا. ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. ما المراد به من؟ المراد به نحن. طيب، خوطب النبي والمقصود به نحن، إذن خوطب بخاص والمراد به العام. ذلك قالوا: ما جاء في القرآن من نذارة، هو يعني زي إنذار أو تهديد أو وعيد، ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. لا استعنت المقصود، مقصود بي اللي جالس. يعني حينما يقال اسكت يا فلان، المقصود به كل من يتكلم، لكن تخصصت واحدا والحكم لله للكل. اسكت يا فلان، لا تتكلم يا فلان، فالكل الكل يسكت. طبعا لم يوجه الخطاب للكل، لما وجه الخطاب لفلان، لكن هو الخطاب للكل، هو في الظاهر لفلان لكن في الحقيقة للكل. فهمتم يعني خطورة وأهمية دراسة مثل هذا الباب؟ إن هذا الباب يترتب عليه أحكام فقهية وأحكام شرعية في فهم النصوص في آلاف النصوص، وليس مئات وليس عشرات وليس أحاد، في آلاف النصوص. قال هنا: وأما العام، العام في اللغة معناه الشامل، وفي اللغة يشمل المعاني والألفاظ، فتقول: عمهم الخير، عمهم المطر، يعني عم الظلم البلاد مثلا. فإذا قيل هذا، أو عم العدل البلاد، أي كان يعني هو للتمثيل، هذا ليس لفظا، هذا عام، هذا عام لكنه معنى، معنى. لكن حينما نقول المؤمنون لفظ عام، هذا لفظ. فالعام هو الشامل سواء كان لفظا أو معنى، لكن في الاصطلاح قال ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. ما عم أي شوف ما لا الأول ما ما ما يعني لفظ. ولذلك في بعض التعاريف اللفظ المستغرق لكل ما يدخل تحته دفعة من غير حصر. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة من غير حصر. هنا قال العامة عامة استنادا إلى أن كلمة عامة يعرفها المخاطب، وليس هذا من قبيل تعريف الشيء بنفسه، وإن كان البعد عن مثل هذا أولى، حتى ولو كان الإيراد يعني الاعتراض، حتى ولو كان الإيراد عليه جواب، فذكر ما لا إيراد فيه خير مما عليه إيراد ولو كان الإيراد مردودا. ولو كان الإيراد مردودا. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، أو اللفظ الشامل أو المستغرق، مستغرق يعني مستوعب يعني الشامل، يعني لكل ما يصلح لهم لكل ما يدخل تحت معناه دفعة يعني هو دال على كل الأفراد بوضع واحد يعني وضع هذا اللفظ ليشمل كل ما يندرج تحته. مثلا نضرب أمثلة كثيرة جدا. المؤمنون هو لفظ شامل لكل ما يصلح لهم، هو اتيان بما يجعله في عداد المؤمنين دفعة يعني ايه يعني بوضع واحد. ثم إنه ليس دالا على الجميع على سبيل البدل، بل على سبيل الشمول، بل على سبيل بخلاف اعط رجلا رجلا لفظ يشمل جميع ما يندرج تحته وهو الإنسان الآدمي الذكر البالغ مثلا، اعتراضه أي إنسان ذكر بالغ أعطيته فقد فعلت المطلوب، قد فعلت. إذن هذا لفظ شامل لكل ما يصلح له، لكن دفعة لا، على سبيل البدل. فإن أعطيت زيد كفى، وإن أعطيت عمر كفى، وإن أعطيت سعد كفى. هذا يقوم بدلا عن هذا، وهذا يقوم بدلا عن هذا. لكن لو قيل لك اعطي الطلاب، بقى لابد من اعطاء ليه الجميع. إذن الفرق بين العام والمطلق ان العام عمومه شمولي، عمومه ايه؟ شمولي استغراقي، وهذا عمومه ايه؟ بدلي. عمومه ايه؟ بدلي. احفظوا هذا الكلام، العام عمومه ايه؟ قولوا العام عمومه ايه؟ والمطلق عمومه بدلي. وايضا يخرج المشترك، فان المشترك هو لفظ شامل لجميع ما يصلح له من المعاني كالقرب، لكن ليس بوضع واحد، ليس دفعة. لما وضع لفظ القر ليدل على الحيض وليدل على الطهر وضع بوضعين، وضع مرتين، مرة وضعوه مرة لهذا المعنى ومرة أخرى لهذا المعنى. وكذلك العين لتدل على العين الباصرة والعين الجارية، ماء، عين الماء والذهب والفضة وإيه والجاسوس والنفس. جاء فلان عينه، يعني إيه؟ نفسه. ورئيس القبيلة يعني يقولون عينهم. لكنه وضع مرة لهذا ومرة لهذا ومرة لهذا ومرة لهذا. ويخرج أيضا اسم العدد، بس اسم العدد دفعة من غير إيه؟ من غير حصر. هذا يخرج اسم العدد. فمثلا لفظ العشرة، هذا الكلام صعب عليكم ولا سهل؟ العشرة، عشرة دال على جميع ما يصلح له دفعة، لكن بحصر، لكن ايه؟ فمن غير حصر أخرجت اسم العدد، أخرجت اسم العدد. وما هذا؟ بسم الله، كأنه ينسون. يلا خير خير خير، هو كويس طعمه حلو خلاص كويس. قال هنا ما عم يعني شمل شيئين فصاعدا، يعني اقل العام ايه؟ اثنين. فصاعدا من غير حصر، فلو كان بحصر يكون غير عام. يعني إيه؟ اعطي اربعة طلاب، هذا عام؟ لا ليس عام. هذا ليس عام، هذا اسم عدد، هذا اسم عدد، وإن كان شاملا أو عم شيئين فأكثر، لكن مع حصر، وهنا قلنا من غير حصر. واضحة؟ ثم قال يعني هنا كفاية كده، كفاية في هذا. طبعا ما يتحقق به العموم سيأتي شيء طرف عنه يعني، لكن الكتاب مبني على الاختصار لا على الشمول. قال: وألفاظه الموضوعة له أربعة، أربعة أنواع يعني، ليست أربعة ألفاظ كل نوع لفظة واحدة، لا، أربعة أصناف أنواع كل نوع مجموعة ألفاظ، وليس أربعة على سبيل الحصر، وإلا فألفاظ العموم تزيد على 300 لفظ. وقد ألف فيها العلائي كتابا مجلدا في ألفاظ العموم، تنقيح الفهوم ألفاظ العموم، وأطال الكلام، ذكر أكثر من 200 لفظة الإمام القرافي في العقد المنظوم في الخصوص والعموم. كل سطر هنا تقرأه مؤلف فيه كتاب. قال: الاسم المعرف بالألف واللام، يعني الاسم المفرد، الاسم الايه المفرد، سموه الواحد يعني بالجنس، مثل قوله تعالى: إن الإنسان. إذن اللفظ الواحد هو ايه؟ إنسان. لفظ الواحد إنسان، دخل عليه الألف واللام، إن الإنسان أي جميع الناس لا في خسر، ولذلك قبل الاستثناء، قبل الاستثناء، ففي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واللفظ الذي يقبل الاستثناء يكون عاما، لأن الاستثناء معيار العموم، يعني علامة العموم، الاستثناء معيار العموم، ضابط العموم أنه يقبل الاستثناء، أنه يقبل الاستثناء. يبقى المفرد اللفظ أو الاسم المفرد المقترن أو المحلى بالألف واللام، إن الإنسان، واسم الجمع المعرف باللام. ماذا مثاله؟ فاقتلوا المشركين، المشركين، مشركين، المشركين. وفي الأول هنا خلص التمر، لو قلت بعت التمر أي كله، أكلت التمر أي كله، شربت الشاي أي كله، طبعا كله يعني ليس الشاي في الدنيا ولكن ولذلك قال العلماء قاعدة مهمة جدا، احفظونها، احفظوها، أقصد معذرة، احفظوها، لأنها ستفيدكم كثيرا، وقل من نبه إليه. وهي العموم في كل شيء بحسبه، يعني حينما أقول أنا أنا أنفقت الفلوس كلها، هل الفلوس كلها اللي في العالم ولا بحسب كل شيء بحسبه؟ أي التي كانت معي، شربت الشاي، شربت الشاي كله، نعم شربت الشاي كله، أي الذي قدم لي. فهمتم اللي من هنا قالوا العموم في كل شيء بإيه؟ بحسب. احفظوها جيدا، احفظوها جيدا. طيب هنا قال والأسماء المبهمة، إلا المقصود بالإبهام هنا، يعني لا المقصود إيه، ما هو الأسماء المبهمة التي ليس فيها تعيين، التي ليس فيها إيه تعيين. كمن في من يعقل، يعني كلفظة من الدالة على أو مقصود بها من يعقل. طب من بفتح الميم، من، فإنه يعبر بها عن العقلاء، وأحيانا يقولون في من يعلم، يعلم بدل يعقل، ها يعلم. لماذا؟ لأنه أحيانا تطلق على الحق سبحانه. أم من خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض؟ الله، والله لا يقال له عاقل، إنما يقال له إيه؟ عالم. قال له عالم. ولذلك كثير من أهل العلم المدققين يقولون كمن في من يعلم، يعني في الذي يتأتى منه العلم أو يوصف بالعلم. وهذا الكلام أغلبي من من تدل على العقل أو على من يعلم، غالبا غالبا من دخل داري فأعطه درهما، من دخل داري فأطعمه، إذن الإنسان أي داخل للدار من العقلاء لهم هذا المذكور. وقد تستعمل من في غير العاقل قليلا، تستعمل في غير العاقل إيه؟ قليلا، كقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطن الإنسان العالم أو العاقل لا صعبان مثلا، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، من يمشي على أربع. وما تستعمل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل قليلا، كما قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب ما طاب لك وهم عقلاء ولا غير عقلاء؟ عقلاء تقدرش في ده عقلاء. طيب وفي العالم والسماء وما بناها الله والأرض وما طحاها الله. فهمتم؟ فلما قال هنا والأسماء المبهمة كمن في من يعقل كثيرا وما فيما لا يعقل كثيرا وأي في الجميع، يعني في من يعقل ومن لا يعقل. أي سواء كانت استفهامية أو كانت موصولة أو كانت شرطية، تقول أي عبيدي جاءك أحسن إليه، أي الأشياء أردت أعطيتك، وأين من الأسماء المبهمة في المكان. وإذاك أنا قلت لكم أن هذه أربعة أصناف أو أنواع من الأسماء أو من الكلام. الأسماء المبهمة صنف، فيه من وفيه ما وفيه أي وأين للمكان ومتى، سؤال عن الزمان. وما في الاستفهام، ما عندك وفي الجزاء، ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى من غير ايه، من غير الف، تجزى به. وايضا في الخبر ما عملت ما عملت، قل ماذا عملت، تقول عملت ما عملت أي الذي عملته. ولا، لا إذا دخلت على نكرة، لا رجل في الدار. ثم تأثر هذه الألفاظ، ألفاظ العموم كثيرة، كل وجميع وطرا وعامة، ويعني أصناف كثيرة أكثر مما ذكره المصنف، لكن المصنف ذكر شيئا يليق بحجم الكتاب أو بمقصود الكتاب. ثم قال والعموم من صفات النطق، يعني من عوارض الألفاظ، يعني ليس من صفات الأفعال، يعني هو من صفات الكلام وليس من صفات الأفعال. يعني الفعل لا يدل على العموم، لا يدل على العموم. ولذلك قال بعد هذا ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، وما يجري مجراه، ما يجري مجرى الفعل. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، قضى فعل، قضى صلى ركعتين في السفر، صلى هل هذا يدل على إني صلى ركعتين في أي سفر، سواء كان السفر قريب أو بعيد؟ لا، قضى بالشفعة للجار، لأي جار، سواء كان الجار ملاصق أو جار بينك وبينه جار أو جار مقابل أو جار خلفي، لأي جار. هل نقول الجار لفظ عام؟ لا، نقول قضى، نفقضى، نحن في مسألة قضى. هل قضاؤه للجار يعم كل جار؟ لا، لأن العموم ليس من صفات الأفعال، ولكنه من صفات النطق الكلام. وضحت؟ قال: والعموم من صفات النطق. طيب، فلا ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب، دفعة على سبيل الشمول، والخاص هو من غير خاص. أنا لم أتعرض للخاص إلا في الأول خالص لما تكلمت على الأقسام، لكن الخاص هو ما دل على معين لا يتناول غيره. أقول جاء محمد، هذا خاص. عندنا عام وهو حضر الطلاب، عندنا خاص جاء محمد، عندنا عام مخصوص حضر الطلاب إلا سعدا، عام مخصوص. كيف نستطيع أن نفرق بين الخاص هذا والمشترك؟ وأنا قلت لك إن المشترك موضوع بأوضاع متعددة، أنا ذكرت، أنا لم أمسح، قلت العين، العين لفظ مشترك، وضعت مرة لتدل على الجاسوس، ومرة لتدل على العين التي تبصر، ومرة لتدل على الماء. فلفظ العين لفظ مشترك وليس لفظا عاما، لأنه وضع بأوضاع متعددة، يعني في وضع اللغة جعل الأسماء بإزاء المعاني أو الألفاظ معذرة بإزاء المعاني، فوضع مرات متعددة، بخلاف المؤمنون، فلفظ المؤمنين يشمل كل ما يندرج تحته أو يدل عليه دفعة وليس بأوضاع متعددة. احنا فرقنا بينه بين المطلق وبين اسم العدد 10، في تساهل عند بعض اهل العلم، يتساهلون في التعبير فيجعلون اسم العدد من العام تساهلا في اللفظ، تسامح يعني، وإلا عند التدقيق لا، اسم العدد ليس عاما، وإن دخله الاستثناء فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. فألف سنة يقولون لو اسم عدد يدل على هذا العدد المخصوص، واستثنى منه 50، فدل على إن شمول هذا اللفظ لعدده المحصور، لكن ليس هو العام الذي نعرفه. لو قصدت العموم ايه؟ لا، لو تقصد كل الرجل على سبيل البدل إذن تعبيرك خطأ لغة. تقول أعطي الرجال، أعطي كل رجل، ولا تقول أعطي رجلا وتقصد كل الرجال. أعطي طالبا، واحد أعطاك مثلا 1000 جنيه وقال له هذا المبلغ أعطيه طالبا، لا تعطيه الاثنين. طيب لو أعطيته لزيد فقد امتثلت. طب لو أعطيته لعمر وقع عمر بدل زيد فقد امتثلت. وإذا كنا هنا أعطي رجلا عام بقى نقول مطلق فيه عموم. نعم المطلق فيه عموم، فتحرير رقبة في عموم، ولكنه عموم بدلي. يعني لو أمامك 10 رقاب إذا أعطقت رقم 1 امتثلت، رقم 9 امتثلت، رقم 7 امتثلت، فهمت؟ لكن لو قيل لك أعطق الرقابة لابد الجميع. نعم، مقاصد اللفظ على لية اللفظ، هذا حينما يكون اللفظ مشترك، ولا حينما يكون اللفظ فعلى نية. كيف أعرف نية اللفظ؟ يعني كيف أعرف نيتك؟ لا، مقاصد اللفظ على دلالة اللفظ، وإنما على نية اللفظ حينما يكون هناك التباس. فنقول له ماذا تقصد، ماذا تقصد، فيقول أقصد كذا، فيقول على نية اللفظ. وأحيانا يحكم اللفظ، ليس في كله. واحد قال يعني لزوجتي أنت طالق، ثم يقول لم أقصد الطلاق. لا، هذا يلعب، هذا اللفظ وضع لغة للدلالة على هذا، فلا تقول مقاصد اللفظ على نية اللفظ. أما لو قال كلاما فيه كناية، قال اذهبي إلى أبيك، نقول له تعالى اذهبي إلى أبيك تقصد ماذا؟ فكنتم في شجار، في مشكلة، وقلت لا اذهبي إلى أبيك تقصد الطلاق؟ يقول لا لا لا، أنا قصدت أنها تمشي من أمام وجهي يوم ولا شيء. نقول له خلاص لم يقع الطلاق. لكن لو قال اذهبي الحقي بأهلك ويقصد الطلاق، يقع الطلاق. حينئذ نقول الطلاق على نية اللفظ لم يتبين لنا نيته. أما لو كانت اللفظة لها معنى واضح صريح في الشرع أو في اللغة يحمل عليه، وإلا تكون اللغة لا قيمة لها، وإلا تبقى اللغة لا قيمة لها. يعني ممكن واحد يقول يشتم إنسان ويقول له أنا أمدحك، لا لا، هذا اللفظ لم يوضع للمدح، هذا اللفظ لم يوضع للمدح. حتى ولو كان فيه، يعني لو قال لإنسان أنت كلب مثلا، وقال أردت الوفاء، أنه وفي وأنه جميل وأنه كان، كل هذا اللفظ لم يوضع لهذا. هذا الكلام سيبرئ نفسه كيف يبرئ نفسه؟ يقول للإنسان ما بعيد، يعني قال له يا كلب، فيقول أنا أقصد أنه رجل وفي وصديق جيد ويرعى المودة، ويعني نقبل منه هذا؟ لا لا نقبل منه هذا، لا نقبل منه، ولا نقول ان الكلام على نية المتكلم ولا على نية اللفظ، الكلام على دلالته الوضعية، وإلا ما قيمة المعاجم التي عندكم وتقرؤونها إذا كان الكلام على نية اللفظ؟ لا قيمة للمعاجم، فإنما الكلام على نية اللفظ قاعدة صحيحة لكنها مقيدة، مقيدة فيما كان كناية أو كانت دلالته مشترك، فنقول لهم ماذا قصدت بهذا، ولم توجد قرينة أيضا، ولم توجد قرينة. لكن إذا وجدت القرائن كلام قيل في خصومة، كلام قيل بصوت مرتفع، كلام قيل في حال معين، إيه؟ إذا في المثال اعطي رجل هذه، إذا عوفي زيدا كفى وإذا عوفي عمرا كفى، فهي نفس المعنى الذي يحملها. لا، في كلمة رجلا اعطي رجلا، لأن رجلا مطلق ليس مشترك، رجلا ليس مشترك، رجل كلي، كلي والكلي ليس هو المشترك، الكلي ما اشترك في معناه أفراد كثير في المعنى وليس هو مشترك. لفظ رجل وضع ليدل عليك ويدل على فلان بعينك، لا، هو وضع لهذا الجنس، لهذا الجنس من الناس. فعت رجلا يتناول زيد وعمر وكذا وكذا، لا لأجل أن لفظ الرجل مشترك، لفظ الرجل لا ليس مشترك، لفظ الرجل مطلق، رجل من غير ألف ولام مطلق. الرجل على حسب، رجل الرجل قد يكون للعهد، الباب دق فقلت لولدي قابل الرجل، لا ينزل ويتركه ويقابل واحد في الشارع، هذا معهود، الألف واللام ده أي الرجل المعهود الواقف على الباب. اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي الذي اشتريته، وسواء كان معهود ذهني ولا بيذكر في الكلام من قبل، قابلت القاضي، جاء الأستاذ الذي ننتظر، يعني معهود في الايه، في الذهن، فقد يكون معهودا ذهنيا وقد يكون لا. ادرسه نحو، لازم تدرسه نحو، فرق بين المشترك وبين الكلي وبين المطلق وبين اسم العدد. أما استعمال اللفظ المشترك في معانيه اللي هو بقى إيه؟ اللي هو يشبه العام بقى، يشبه العموم في جميع معانيه، فهذا من ناحية، هذا يتبع لباب اسمه باب الحقيقة، الحقيقة والمجاز، لأن المعاني المشترك هي معاني كلها حقيقية، فاستعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه الحقيقية ما أمكن، هذا خلاف بين العلماء، الحنفية يمنعون وأنتم المالكية التمالكي والمالكية يجيزون هذا مع الإمام الباقلاني، والإمام الشافعي يجيز هذا أيضا بشرط أن يكون يعني ذلك ممكنا، بشرط أن يكون ذلك ممكنا. أما إذا لم يمكن فما نقول عندي، شوف عندي عين، وأقصد عندي ذهب وفضة، وعندي بئر في البيت، وعندي لي عين باصرة، فممكن. لكن لو لم يمكن قول عزر فلانا، فعزره يعني يضربه، او اللي عزره يعني اكرمه وقابله بالاحضان، يمكن. بس القرينة لا يمكن عمل الاثنين معا، انك تضربه وتكرمه، هذا لا يمكن. آية تقول فالذين امنوا به وعزروه ونصروه قرينة على ان التعزير هنا بمعنى الاكرام، فهمت؟ ما أمكن. أنت في أي دراسة؟ في المعهد. طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي. فيصلون لفظ مشترك فيحمل على المعنى اللائق في كل إيه؟ في كل مذكور في الآية. إن الله، صلاة الله غير صلاة الملائكة غير صلاة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ صلوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فصلاة الله شيء وصلاة الملائكة إيه؟ شيء آخر، ومع ذلك لفظ واحد استعمل فيهما. هذا استعمال للفظ في معانيه المشتركة، واستعماله في المعنى مش ليس من باب العموم، هو من باب استعمال اللفظ في حقائق متعددة وضع اللفظ لها جميعا بأوضاع متعددة. طيب قال والخاص يقابل العام فيقال ما لا، يعني يقال في تعريفه يعني ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، هكذا قال الشيخ المحلي وأشرح هذا الكلام. والخاص يقابل العام، فإذا عرفت العام بأنه ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، فالخاص تقول ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. ولذلك مثل الشراح له برجل ورجلين وثلاثة رجال، ثلاثة رجال خاص لأنه لا يتناول أكثر من هذا العدد الإيه؟ من هذا العدد المذكور. والتخصيص تمييز بعض الجملة. ما معنى تمييز بعض الجملة؟ يعني بإعطائها حكما غير حكم العام، هذا التمييز. تمييز، أو هم يعبرون عن هذا أيضا بقولهم التخصيص هو إخراج بعض ما تضمنه العام، إخراج بعض ما تضمنه العام، كإخراج المعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين، يعني لا تقتلوا المعاهد ولا تقتلوا الذمي أو المشركين، قيدت خصصت بالحربيين يعني أو فسرت معذرة بالحربي، يعني غير المعاهد غير الذمي. ثم قال وهو أي التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل تعريفه هو ما لا يستقل بنفسه، المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، فلو قيل أكرم الطلاب المتفوقين، فكلمة المتفوقين لا تستقل بنفسه، أو جاء الطلاب إلا زيدا، لا تأتي فتقول إلا زيدا من كل لك مات. هذا كلام لا يستقل بنفسه، فما لا يستقل بنفسه متصل، إنه يحتاج إلى العام، إلى اللفظ العام. أما ما يستقل بنفسه من المخصصات يسمونه منفصلا، يسمونه منفصلا. قال فالمتصل لاستثناء، والشرط ضربنا مثال للاستثناء، حضر القوم إلا زيدا، فالقوم لفظ عام. وإلا زيدا تخصيص بالاستثناء. يعني معلومة على السريع أن بعض العلماء يجعل الاستثناء من المخصصات، وبعضهم لا يجعله من المخصصات ويجعل له بابا مستقلا. لأنهم يعني الذي جعل له بابا مستقلا قال إني حينما يقال معي عشرة أو علي لك عشرة إلا خمسة، كأنني قلت علي خمسة، وهذا ليس تخصيصا، لأن الاستثناء إنما يتم بآخر الكلام. لأن لو قلت معي عشرة ثم أخرجت الخمسة كأن الكلام الأول كذب، فلا بد يتم بالآخر، كأنك تقول. ولذلك يقولون في الاستثناء هو تكلم بالباقي، وتكلم بالباقي علي. الاستثناء إخراج ما لولاه، أو الشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، والقرآن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طب إن لم يجيئوك فلا تحكم. والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، الفقهاء يعني الفقهاء تخصيص، بني تميم فيهم الفقهاء وفيهم غير الفقهاء، فخص الفقهاء بالحكم. والاستثناء إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، قلت معي عشرة إلا خمسة، لولاه لا دخل الخمسة في الكلام. وطبعا أنا قلت لكم إن الاسم العدد هو بعيد عن العام، لكن البعض يدخله في العام تسامحا وتساهلا. طبعا لو قلت جاء الطلاب إلا زيدا هذا إخراج واضح، يعني إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، ما لولاه لا دخل في الكلام. قال نحو جاء القوم إلا زيدا، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني لا تقول حضر الطلاب إلا الطلاب، أو معي عشرة إلا عشرة، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. فمن لابد أن يبقى شيء، لكن هذا الشيء الذي يبقى مختلف فيه، في أقل ما ينبغي أن يبقى. فالبعض قال ينبغي أن يبقى النصف على الأقل، وبعضهم قال لا، بل ينبغي أن يبقى ما هو أكثر من النصف، لأن الاستثناء إخراج، ينبغي أن يبقى الأكثر، والاستثناء شرطه إخراج الأقل من الأكثر. والبعض اشترط أن يبقى ثلاثة، لأن الثلاثة هي أقل الجمع، أقل العموم، أقل الجمع. فيمكن أن تقول يعني معي عشرة إلا سبعة، أي معي ثلاثة. والبعض قال لا، لابد نصف على الأقل إلا خمسة. والبعض قال يبقى الأكثر، لو تقول إلا أربعة إذا باقي على الحكم ستة، الستة أكثر. قال بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قال معي عشرة إلا عشرة، اسمه إيه؟ هذا الاستثناء، ما اسمه؟ اسمه الاستثناء المستغرق. الاستثناء المستغرق باطل، لأنه كالعدم. قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني بلا زمن فاصل، يكون متصلا بالإيه؟ بالكلام، بلا مهلة، إلا ما كان من الانقطاع المعتاد أو الذي لا يسمى فصلا حقيقة. وبقيد العرف يعني قال معي عشرة ثم أصابته كحة أو عطسة أو جاءه تليفون فنظر فيه فحصل انقطاع قليل، لكن أن يجي ساعة ولا نصف ساعة ولا يوم ولا لا لا لا, لا يصلح الاستثناء، فلا بد أن يكون متصلا، يعني من غير مهلة أو من غير فاصل زمني، إلا ما جرى به العرف. فلو قال جاء الفقهاء ثم بعد يوم قال إلا زيدا لا، لا يصح. طبعا في خلاف محكي لم يذكر هنا عن سيدنا عبد الله بن عباس، وهو يقول ان الاستثناء يصح بعد شهر، وقيل بعد سنة، وقيل في اي وقت. ولذلك مستندا في ذلك إلى قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال إن جاء بعض اليهود فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال غدا أخبركم، فأبطأ عليه الوحي. فنزل بعد 40 يوم، إنه لم يقل إن شاء الله. بعد 40 يوم جاء نزل القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال إن شاء الله بعد 40 يوم. هذا أولا هذا النقل عن ابن عباس ليس محررا كل التحرير، هذا شيء، لأنه ورد عنه أنه قال بعد شهر، وقال بعد 40 يوم، وقيل بعد 6 أشهر، وقيل بعد سنة، خلاف. فالقول غير محرر، غير يعني. الأمر الثاني أنه ورد أنه رجع عن ذلك. الأمر الثالث أن هذا ليس هو الاستثناء الذي هو مذكور هنا، لأن إن شاء الله هو استثناء عند الفقهاء لا عند أهل اللغة. هو إن شاء الله عندكم استثناء لكن عند الأصوليين أحيانا يستثنون بلكن. يستثنون بإيه؟ بلكن، مع أن لكن حرف استدراك. فاهمين إنه؟ من الشيخ؟ الوجه الذي ذهب إليه الشيخ. مين؟ المؤلف. الاستثناء اللغوي المعروف اللي هو الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها، وإن كان الأصوليون أو المحققون من الأصوليين عندهم الاستثناء أوسع من الاستثناء عند النحويين، لكن هذا ليس محله الآن. يعني أننا لو قلت حضر القوم ولم يحضر علي، هذا استثناء عند الأصوليين، هذا استثناء عند المحققين من الأصوليين. فقدر من الأصوليين هم يقولون الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. إذن اشترطوا وجود الأداة، اشترطوا وجود الأداة. لكن بعض الأصوليين أو المحققون من الأصوليين لا يشترطون الأداة ويجعلون الاستثناء بالأداة وبغير الأداة، فيقولون لو قلت نجح الطلاب ولم ينجح فلان وفلان وفلان، هذا استثناء، مع أنه ولم ليس من الأداة، ليس إلا خلا حاشا عدا وسوى وليس وخلا وليس ولا يكون. احنا يعني ناخذ على قدر الموجود هنا، حتى لا اذا استقرت المعاني ونضجت في انفسكم تنتقلون الى شيء اوسع، وثم إلى شيء أوسع، ثم إلى شيء أوسع، والله سبحانه وتعالى سيرزقكم في كل مرحلة بما يعني يناسب إن شاء الله. قال هنا: وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه ألا أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فتقول ما قام إلا زيدا أحد، يعني ما قام أحد إلا زيدا، يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم: حضر الطلاب إلا عليا، فمن الجنس، ومن غيره. طبعا المثال اللي ضربوه عن حضر القوم إلا الحمير، يعني هو مثال بس للتصور يعني، ولكن الموجود في القرآن كثير من الاستثناءات التي هي من غير الجنس. شوفه قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا، وإبليس ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى: إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن، ففسق عن أمر الرب. وأيضا في قوله تعالى: ما لهم به من علم، واتباع الظن ليس من العلم، اتباع الظن ليس من العلم، فهذا استثناء من غير الجنس. قال: والشرط الذي هو من الاستثناء، تم الاستثناءات المتصلة أو معذرة التخصيص بالمتصل، هو حصروه في الاستثناء في التخصيص بالاستثناء، والتخصيص بالصفة، والتخصيص بالشرط، والتخصيص بالغاية، والتخصيص ببدل البعض من الكل. والمذكور هنا أظن بدل البعض ليس مذكورا أظن. قال هنا والشرط يعني الشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط. إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. أكرم بني تميم إن جاء. خلاص يجوز أن يتقدم ويجوز أن إيه أن يتأخر. طبعا التأخر معروف. ولذلك هو نص هنا على التقدم. قال ويجوز أن يتقدم على المشروط. ثم قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقابة قيدت بالإيمان في بعض المواضع هو عام إلا أن العموم في العام شمولي والعموم في المطلق بدلي احفظوا هذا. وأحيانا يمثلون للعام بمطلق وأحيانا يخرجون يتداخل الأمر لأن الأحكام متقاربة. مثلا أقول لكم يعني مثال من أمثال هذا التداخل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. ودم اسم مفرد مقيد بالألف وحلي بالألف واللام الدم فأفاد العموم. حرمت عليكم الميتة والدم جميع الدماء محرمة. ثم جاء التخصيص مع ذكر مطلق فقال إيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الدم الخارج بتدفق الخارج بقوة باندفاع. واضحت فاهمين ولا اللغة مش مساعدة بعضكم؟ إذا ذبحت الذبيحة خرج دم مندفع بقوة هذا هو الدم المسفوح. وعليه فيكون الدم المتبقي في العروق حلال. ولذلك أحيانا يوضع اللحم في القدر ويكون عليه بعض دم هذا حلال لأنه ليس دما مسفوحا هو دم متبق في العروق. هنا قال المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. في بعض المواضع أطلقت كما في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير إيه؟ رقبة لم يقل مؤمنة. وجاء في كفارة القتل العم قال إيه؟ قال ماذا فتحرير الرقبة مؤمنة. فهل نحمل المطلق في الأيمان وفي الظهار على المقيد في قتل العمد كفارة القتل العمد في جامع أن كلها كفارة في كل. فقال هنا احتياطا أنك لو أعتقت رقبة مؤمنة في الأيمان في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار أجزأك قطعا. وإذا أعتقت رقبة غير مؤمنة قد تجزئك وقد لا تجزئك لوجود الخلاف. ولذلك قال الشارح المحل عندكم إيه؟ قال احتياطا كده؟ قال إيه؟ احتياطا فيحمل المطلق على المقيد. لكن طبعا المسألة فيها تفصيل اختصار ان اذا اتحد اذا ورد لفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر فإن اتحد سبب الحكم والحكم الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد إجماعا والخلاف فيه ضعيف جدا جدا كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتات والدم ثم قال أو دما إيه مسفوحا وإذا اختلف الحكم واختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد أيضا اتفاقا إذا اختلف السبب والحكم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق أيديكم إلى المرافق قيدت بالمرفق. وقال في السرقة والسارق والسارق فاقطعوا فهل نقطع يد السارق من المرفق حملا للمطلق على المقيد؟ هنا السبب ايه؟ هنا السبب هنا سرقة سبب الحكم ايه وعلة الحكم هناك القيام الى الصلاة او الحدث. طيب والحكم هنا قطع والحكم هناك ها غاسل فاختلف الحكم واختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. نبحث عن أدلة أخرى غير قضية حمل المطلق على المقيد. فاقطعوا أيديهما من أين؟ من الرسغ أو الكوع. هذا كوع هذا كوع هذا مرفق هذا كتف فتقطع من المرفق أم من الكوع من المرفق من الكوع أو من المرفق أو من الكتف. خلاف بس احتمالات أقصد لكن أنهى هذا الاحتمال ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد من الكوع أي من هنا. طيب هل يحمل المطلق على المقيد في التيمم أو في اليد؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في الغسل في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ما لم يقل إلى المرافق. بعض العلماء خلاف بعض العلماء يحملون المطلق على المقيد هنا لأن السبب واحد وإن كان الحكم مختلفا فهنا غسل وهنا مسح. وضحت الصورة؟ طيب قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نعرف خلص ماشي ننهي إن شاء الله الحد المجمل. تخصيص الكتاب بالكتاب المقصود بالكتاب هنا القرآن بالقرآن بأن يكون اللفظ عام في القرآن واللفظ المخصص إيه في القرآن أيضا. تخصيص الكتاب بالكتاب إذن هذا شروع في المخصصات المتصلة أم المنفصلة؟ المنفصلة المنفصلة نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، أي جميعا، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كأنه قال ولا تنكحوا المشركات إلا أهل الكتاب، إلا الكتابيات، إلا كتابيات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب، وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني العام يكون في الكتاب والسنة تخصصه، هذا كثير جدا، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم أولاد جمع ومضاف، والجمع المضاف من صيغ العموم، الجمع المضاف ما لم يذكره هنا، قال جمع المحلى باللام، الجمع المضاف من صيغ العموم، أولادكم جميعا. ثم بعد ذلك جاء الحديث لا يرث المسلم الكافر، فلو كان الابن كافر والأب مسلم لا يرث هذا هذا، إذن أولادكم خصص ولا لا خصص. ثم قال وتخصيص السنة بالكتاب، يعني العموم يكون في السنة والقرآن يخصص، قالوا هذا، وإن كان في خلاف بين العلماء ومثلوا له بقوله تعالى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، إذن ليس إلا الوضوء، أن خصص بالقرآن في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إلا إذا كان مسافرا عديما ماء. ومنه قوله تعالى الحديث بقى طبعا اللي هو السنة بقى اللي هو قال إيه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فمن هذا الحديث يعني لو بهيمة قطعت رجلها وهي حية يكون هذا النصف إيه أو القدر إيه ميتة، ما قطع ما عام. وجاء في الآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، اللي هو قطع الصوف، فهذا مما قطع من البهيمة، لكنه خصص بالآية، خصص العموم الموجود في السنة. طيب قال وتخصيص السنة بالسنة، هذا كثير جدا، فيما سقت السماء العشر، الزكاة يعني، فيما ما سقت السماء، فيما سقت السماء، ما يشمل كل الأصناف والأنواع ويشمل كل مقدار سواء كان كثيرا أو قليلا. ثم جاء الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق هذا حوالي 1630 كيلو، ما يشمل القليل ولا إيه والكثير؟ قال لا، ما دون خمسة أوسق ليس في زكاة، هذا تخصيص، تخصيص سنة بإيه. ثم قال وتخصيص النطق بالقياس، يعني يخصص النص بالقياس. طب النطق، النطق سواء كان آية أو حديث. قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما مثاله؟ ولا حتى في ولا في الشرح. أنا سأذكر لكم في قوله تعالى هذا فين أين امسح يا عبد الله ما نذكره لكم مفهوم ولا في صعوبة شوية مفهوم ما شاء الله شكرا ده عموم الزنا خص هذا العموم بالقرآن الأول في قوله تعالى فعليهن على واللاتي يأتينا الفاحشة فإن شهدوا فامسكوهن في الإماء الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالأمة الأمة تجلد كام 50 جلدة طب والعبد هذا نص في الإماء هذا نص في الإماء طب والعبيد الرجال قالوا يقاس على يقاس العبد على الأمة ويخصص به الآية اللي هو 100 جلد فهمتم؟ هذا معنى قوله تخصيص بالقياس ها؟ الأمة لو تزودت أيضا وهي أمة لم تحرر 50 جلد يعني أصدق أنها تخصص يعني لكنها لو خصصت ستخصص حيكون حكم آخر بقى قضية الرجل لكنها أمة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله يعني لماذا أدستم